بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي، ذلك البرنامج الذي يأتي تحت إشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. برنامج قصة نبي، مشاهدينا الكرام، في كل حلقة نقف عدة وقفات مع قصص الأنبياء الذين قص الله أخبارهم في كتابه الكريم، نستلهم الدروس والعبر ونطبقها في واقعنا وفي حياتنا اليومية. نتحدث في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي هو من أولي العزم من الرسل، وقد وصف الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن سير على ملته، إنه إبراهيم عليه السلام. نسعد بيتحدث عن هذا الموضوع صاحب الفضيلة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، فمرحبا بكم دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. كما أرحب بأخي مسلم السحيمي، أهلا بك مسلم. أهلا بك. عودة إليك شيخ خالد لنتحدث ونواصل حديثنا عن قصص الأنبياء ونأخذ الدروس المستفادة من قصصهم وأخبارهم في كتاب الله تعالى. ودعنا ننطلق وندخل إلى موضوعنا في هذه الحلقة حول ما يتعلق بالقصص التي بثت في كتاب الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام. ودعنا نبدأ حديثنا بالتعريف به وبمكان بعثته، وأيضا لننطلق إجمالا من قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليك ما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأنبياء والرسل لهم من المزية والمكانة ما نوه الله تعالى به في كتابه، وأظهر الله جل وعلا جملة من أخبارهم عظة وعبرة وتذكرة ورغبة في أن يكون عباد الله تعالى على قصصهم محيطين، وبأخبارهم عالمين، وبسيرهم وأحوالهم مطلعين. أبرز أولئك الأنبياء الذين قص الله خبرهم وذكر الله جل وعلا من أحوالهم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو أبو الأنبياء الثاني، وذلك أن الله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، فما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته، سواء كان من إسحاق أو من إسماعيل، وأكثر الأنبياء كانوا من إسحاق، أي من ذرية إسحاق من بني إسرائيل، لكن الأنبياء في الجملة بعد إبراهيم هم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك يوصف بأنه أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا ذكر من أخبار وقصص وصفات إبراهيم ما يرغب ويحث النفوس على الائتساء به، فلله تعالى أمر بالتأسي به وعلى اقتداء به صلوات الله وسلامه عليه على وجه الخصوص، في أمره للنبي صلى الله عليه وسلم وفي أمره للأمة على وجه العموم باتباعه. ولذلك يقول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لقد كان لكم في رسول الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وهو من سمى هذه الشريعة بالإسلام كما قال بعض أهل العلم: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. وإبراهيم عليه السلام له من الصفات ما امتاز به، ولذلك هو من حيث الرسل هو من أولي العزم من الرسل. وأولي العزم من الرسل كم هم؟ خمسة. ذكرهم الله تعالى في موضعين. ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب حيث قال: وإذا أخذنا ميثاقا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأيضا ذكره الله تعالى في موضع آخر في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وهؤلاء أيضا ذكروا مجموعين في هذه الآية. واجتمعوا أيضا في أعظم موقف يفزع فيه الناس إلى الأنبياء والرسل لطلب الدلالة في الخروج من المشكل والنازلة، وهو في موقفهم يوم الحشر في عرفات يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا ترون ما نزل بكم؟ اذهبوا إلى أبيكم آدم. فيذهبون إلى آدم ثم يحيلهم إلى أولي العزم من أبنائه وهم نوح، بعد ذلك يحيله إلى نوح إبراهيم، بعد ذلك موسى عيسى، ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل أولي العزم من الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جاءك إبراهيم. وهذا يبين عظيم منزلته وكبير مقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم منزلته أنه أول من يكسى يوم القيامة، فأول من يكسى من الناس يوم القيامة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. أيضا من خصائصه وميزه صلوات الله وسلامه عليه أنه خليل الرحمن، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهذه الصفة خص الله تعالى بها إبراهيم عليه السلام، كما أنه يشاركه في هذه المنزلة والمرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الرحمن. وهذا يدل على أن هذه المنزلة التي جعلها الله تعالى لإبراهيم يشاركه فيها من الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلاهما قد بلغ من الحب والمنزلة في المحبة أعلاها عند رب العالمين جل في علاه. إذن أفضل الأنبياء جميعا أولي العزم من الرسل. نعم. ومن أولي العزم من الرسل أفضلهم إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هناك أيضا تمايز بين إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لما جاء في قول الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ نعم، هو في الأفضلية بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأفضل النبيين صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم كما جاء في الصحيح قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا يبين على سيادته وعلوه صلى الله عليه وسلم على كل الخلق. وقد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه وهو متكئ على حصير قد أكثر في جنبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هذه حالك وحال أولئك، أنت وأنت صفوة الرسل وأنت صفوة الله من خلقه، أنت رسول الله صفوته من خلقه. فوصفه بأنه صفوة من الخلق، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على هذا الوصف. وقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وأنه بل هو خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجود الفضيلة لا يعني أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم متقدما على سائر الرسل والنبيين في كل فضيلة وفي كل خير. نعم شيخ خالد، نستأذنك بالانتقال إلى الأخ مسلم الحامي مداخلا ومعلقا حول ما ذكرته من كلمات. تفضل مسلم. شيخ الفاضل، بعد أن ذكرت مكانة تأليف بنوح بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، وبعد مكانته بين الرسل، ذكر الله عز وجل أو يتبادر إلى الذهن أول آية ترتبط بأبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر الله عز وجل القرآن مليء بصفات أخرى لنوح، أود أن تعلقون تعليق سريع على هذه الثلاث صفات التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية عن نوح عليه السلام، عن إبراهيم عليه السلام. الله جل وعلا ذكر في إبراهيم جملة من الصفات فيما يظهر لأنها لم تذكر في نبي سوى في القرآن الحكيم، فقد وصفه الله تعالى بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فذكر الله تعالى في هذه الآية أنه أمة، والأمة هو الجامع لكل فضيلة ولكل خير، فوصفه بأنه أمة أي اجتمع فيه الفضل والخير. وقال بعض أهل العلم: أمة أي أنه إمام يقتدى به، والإمامة لا تكتسب إلا بمواصفات وخلال وخصال توجب التقدم على غيره، لا سيما أنها إمامة لم تكن إمامة من وراثة أو من نسب أو من غير ذلك من الأسباب التي يتقدم بها بعض الناس، إنما كانت إمامة عمل، إمامة رشد، إمامة خير. فوصفه الله تعالى بأنه أمة، وذكر أنه قانت لله، قانت لله أي دائم العبودية لله جل وعلا، فالقانت هو القائم بعبوديته لله جل وعلا، حنيفا أي خالصا من كل شرك، سالما من كل انحراف. فالحنف هو الميل، وأصله في الميل عموما، لكنه هنا في الميل من الشرك إلى التوحيد، فهو مائل عن كل شر وعن كل شرك وعن كل فساد إلى التوحيد، إلى الصراط المستقيم الذي جعله الله تعالى سبيلا للفوز بالجنة. ولم يكن من المشركين، تأكيد لتلك المعاني أنه لم يكن من المشركين الذين سووا الله تعالى سووا بالله غيره، فالمشرك هو من سوى مع الله غيره. الشرك بجميع صوره وجميع صنوفه يرجع إلى حقيقة واحدة، ما هي؟ تسوية غير الله بالله. ولذلك يقول الله تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا يقولونه يوم القيامة، يقولون نحن في ضلال واضح وجلي وبين، حيث إننا سوينا هؤلاء الرسل، حيث سوينا هؤلاء المعبودات لله رب العالمين. وقد عاب الله تعالى على المشركين تسويتهم غيره به، حيث قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، كمل، وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يشركون يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره جل في علاه. إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف معنى ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين في اعتقاده، لم يكن من المشركين في مسلكه، في عمله، في أي شأن من شؤونه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كل من قال أنا أنتسب لملة إبراهيم يجب أن يحقق هذه الخصال، لا سيما في هذه الخصة الرئيسة المهمة، وهي التي يستن بها الإنسان من كل شر وينجو من كل ضلالة ويفوز بكل هداية. جميل، لكن هذا النعت شيخ خالد الذي نعث به إبراهيم عليه السلام في محكم التنزيل ومن ضمن أولئك النعوث ولم يكن المشركين، هل يفهم أن غيره من الأنبياء مثلا أو من الرسل أو غير ذلك كان مثلا مشركا، أو أنها فقط خاصة لانتشار الشرك في قوم إبراهيم؟ لا، وعلى كل حال كل الرسل سالمون من الشرك، لم يقع منهم شرك لا في قديم ولا في حديث، بل عصمهم الله وعصمهم الله تعالى من ذلك، إنما نعث في هذا لكونه حقق ذلك على أكمل وجه وأظهر صورة، فلذلك وصف به. ولا يعني انتفاء، ولذلك أنا ذكرت قبل قليل هذه الصفات التي يذكرها الله تعالى للرسل لا يعني انتفاء عن غيرهم، لكن هي درجات ومراتب يتحقق لشخص ما لا يتحقق لغيره. تقول زيد كريم وبصر كريم، كلاهما كريم لكن زيد أكرم منه، وهم مشتركون في أصل الوصف. فالرسل كلهم أهل التوحيد، أهل فضائل، أهل مكارم وخصال حميدة صلوات الله وسلامه عليهم، لكنها ميادين سباق. فهذا يكون أكمل من هذا في هذا الوصف، لكن لا يعني انتفاءه عن غيره. لم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه، فهو شاكر لله تعالى. والشكر من أعظم دلائل العبودية لله جل وعلا، والشكر ليس فقط شكر اللسان، مقصود به شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. وصفه الله تعالى أيضا في كتابه الحكيم بأنه صديق، فقال جل وعلا إن قال جل وعلا اذكر إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فاذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فوصفه الله تعالى بالصديقية، وهي أعلى درجات الموافقة للواقع في القول والحال. صديق في معاملته مع الله تعالى، صديق في معاملته مع الخلق، فهو المبالغة في الصدق وبلغ المنتهى في أداء ما أمر به. أيضا من صفاته أنه كان راشدا، ولذلك قال الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فآتاه الله الرشد، والرشد كمال العقل، وهو ضد الشفه، حيث أن الرشد حسن التصرف ووضع الأمور في مواضعها، وهذا من صفاته التي ميزه الله تعالى بها ومنحه إياها. من ذلك أن الله تعالى وصفه بالوفاء، تذكر إبراهيم الذي وفى، في قوله تعالى إبراهيم الذي وفى، في أي شيء حصلت التوفية التي وصف الله تعالى بها إبراهيم؟ إنها في كل ما أمره الله تعالى به، وفي كل ما ابتلاه به جل في علاه. والله تعالى أخبر أنه ابتلى إبراهيم بكلمات وبدلائل اختبره به، حيث قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي كملهن. وهذه الكلمات قيل إنها أنواع من الأعمال، خصها بعض المفسرين بجملة من الأعمال التي كلف بها إبراهيم، والذي يظهر أنها أوسع من ذلك، أي أوسع من أن تنحصر في عمل من الأعمال، إنها كل ما أمره الله تعالى به كان متما له، قائما به، عاملا بشرع الله تعالى. وهذا هو الذي أهل إبراهيم عليه السلام أن أمر الله خاتم الخلق وسيد ولد آدم باتباعه، حيث قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمر الله عز وجل النبي الكريم سيد ولد آدم أن يتبع إبراهيم على وجه الخصوص لسبته وفضيلته وتكميله كل ما أمر الله تعالى به. جميل. هذا نعم شيخ خالد، ولو تحدثت مع رفعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من خلال ما جاء في كتاب الله متحدثا عنه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إبراهيم عليه السلام هو من أئمة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك وصفه الله عز وجل بصفات لم تجدها لنبي غيره صلى الله عليه وسلم، وذلك لما تبوأه من المنزلة العليا والمكانة الرفيعة. ورفعة الله لإبراهيم عليه السلام لها أوجه عديدة، فالله تعالى رفعه بالحجة والبرهان والبيان والإيضاح، وذلك بما أتاه الله تعالى من قوة المحاجة، لذلك قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم قال نرفع درجات من نشاء، تلك درجات البيان والإيضاح والقوة والبرهان التي ميز الله تعالى بها إبراهيم، فما حاجه أحد إلا خصم صلوات الله وسلامه عليه. رفعة إبراهيم عليه السلام لا تختصر على البيان والوضاح والعلم والإفهام، بل كانت لها أوجه عديدة فرفعته في كونه أول من يكسى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الصحيح أن أول الناس يكسى يوم القيامة. رفعته صلوات الله وسلامه عليه في مكانه حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فإنه رأى الأنبياء في منازل، وقد رأى إبراهيم في السماء السابعة عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. رفعته كذلك في كونه إماما لكل من بعده من أصحاب الديانات، حيث إن الله تعالى يضيف الملة إلى إبراهيم، وقد ارتضاه اليهود فجعله يهوديا، والنصارى فجعله نصرانيا، وقد قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهكذا تظهر الرفعة في حق إبراهيم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذه الرفعة لها أوجه حديدة ذكرها الله في سياق المحاجة والمحاورة لقومه، لكنها لا تختص بهذا الوجه ولا تختص بهذه المنزلة، بل هي في هذا وفي غيره. جميل هذا الطرح وهذا البيان شيخ خالد الذي تحدثتم فيه عن نبي الله إبراهيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أنا أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكر أخي مسلم الشحيمي على مداخلته وإطلالته. الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لحلقات هذا البرنامج، برنامج قصة نبي، والذي يأتيكم تحت إشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.